والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. وعلى آله وصحبه أجمعين. القاعدة الخامسة أنه أول ما يدعون إليه فيه، فلا تصرف عبادة ولا دعوة إلا لقوله تعالى: وأرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقوله: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله. الحديث رواه البخاري ومسلم. وكما بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوته بالتوحيد فقد ختمها بالتوحيد أيضا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طفق يطرح قميصة له على وجهه، فإذا اهتم بها كشفها، فقال مرة كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مثلا يحذر مما صنعوا، ولولا ذلك لأبد قبره غير أنه فسد أن يتخذ مسجدا. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وهذه القاعدة أيضا في بيان أول ما يبدأ به الدعاة إلى الله عز وجل. لا شك أنهم يبدأون بالأهم فالأهم والأساس. كانوا يبدأون دعوتهم بالدعوة إلى التوحيد، يعني إلى إصلاح العقيدة، لأن العقيدة هي الأساس الذي تنبني عليه صحة بقية الأعمال و من المتقرر في العقول والفطر أن كل بناء يبدأ بأساسه ويتقن أساسه أولا، ثم يقام عليه البناء. وهذا شيء متقرر في العقول كما هو الوارد في الشرع. فكان الرسل عليهم الصلاة والسلام أول ما يبدأون أممهم أنهم يدعونهم إلى التوحيد، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم في القرآن: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا بالنسبة لمجموع الرسل. وذكر الله جل وعلا رسلا بأعيانهم أنهم بدأوا بالتوحيد، فهذا نوح عليه الصلاة والسلام يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هود يقول كذلك، وهذا صالح يقول كذلك، وإبراهيم وشعيب كلهم يقولون أول ما يبدأون لقومهم: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين كذلك بدأ بالتوحيد كما بدأ إخوانه من قبل،